Alléluia, Adonai, kol goyim, shabihu, kol laumim, ki rabani nuhadu, vimit Adonai olam, alléluia. Hodu la Adonai, ki tub ki li'olam hasdu yomar ena Yisrael ki li'olam hasdu yomuna بتأرون كي لعلام حزدون يمرنا يري أدوناي كي لعلام حزدون هدول أدوناي كي توب كيل علام حزدو من أمصار قراتيا عنني بمر حبيا أدوناي ليلو إرا من يعاسي اليدام أدوناي لبيع عزراي وأني إيري بسناي طب لا حسد بأدوناي مبتو وحبادام طب لا حسد بأدوناي مبيتو وحبن ديفيم كل قويم سبابوني بشم أدوناي كيا ميلام سابوني قم سبابوني بشم أدوناي كيا ميلام سبني كديفوريم دو أخوك إشكوتيم بشم أدوناي كي أميلام دحو دحيتاني لنبول وأدوناي عزارانيم غزي زمراتي ويلي لشعاع قل رنا بشعاع بأولد صديقيم إمن أدوناي عسى حايل إمن أدوناي رومي ماوى إمن أدوناي عسى حايل سبير معاسيا يسوع يسرانيا بلا مارد لنتناني بدخولي شعر صديق أبو أمونيا زي شعر أدخاكي عني تاني واتيه ليلي شعاع أدخاكي عني تاني واتيه ليلي ربنا بما سوابوني Adonai te zot iniflet be'ayninu Min Adonai te zot iniflet be'ayninu نغيل وين اسم حابو أنا أدوناي هوشيعنا أنا أدوناي هوشيعنا أنا أدوناي أسلحانا Yeah.